تفسير الآية 20 من سورة القمر، يقول تعالى: تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، أي هذه الريح من شدتها وسوءها كانت تقتلع الناس وهم الذين سينالهم العذاب، وتزيلهم بعنف من أماكنهم وترفعهم عن الأرض، ثم تقذفهم إليها فتنخلع رؤوسهم عن أجسادهم التي تبقى جثثا بدونها، وتخرج منها أحشاؤها فتصبح فارغة، ويراهم الناظر إليهم كأنهم مثل جذوع النخل المنقعر، أي المنقلع من جذره الخاوي بعد زوال فروعه، وقد قطع ورمي ودبل وهلك، فحالتهم حالة فظيعة مخيفة مقززة. فليستفق إذن من يتشبه بهم، وليعد لربه ولإسلامه، ليسعد في الدارين قبل فوات الأوان ونزول العذاب.